الليل عسعس والظلام مصدر استار، والليل فيه آيات وأسرار وإعجاز. لو الفلك لحظة من الوقت ما دار، وش الذي بيصير للناس بيجاز؟ بيختلف وضع البشر ليل ونهار. قد قالها العلامة الشيخ بن باز، سبحانها الخلاق علام الأسرار، اللي عطى الجنة جوائز لمن فاز. يا من بفضلك ترفع الناس الأخيار، إن ماتوا الجنة ولو عاشوا أعزاز. ومن عصى ما هو من الناس الأبرار، ما دام عاش ومات للشر من حاز. عاش الحياة أشكال والوان وصفار، رسم حياة صغر في وسط برواز. من عاش في الدنيا وهو عبد دينار، راحت بأيامه وما حقق إنجاز. ومن لا يفيد في الصبا فزعة الجار، ما هو مسوي شيء إذا شال عكاز. ومن لا يجي فازع مع شبة النار، لا ترتجي فزعة منه وانت معتاز.